ملوك الثاني 18 شفنا في الإصحاح اللي فات نهاية مملكة الشمال والسبي إلى أشور. في التوقيت ده في مملكة يهوذا كان بتيجي علامة مضيئة شوية من في التاريخ، يعني ملك من الملوك اللي بيفكرنا بداود، يعني شخص يمكن الوحيد اللي كان مشابه لداود شوية. في نفس توقيت السبي في مملكة الشمال كان في مملكة الجنوب بيجي الملك حزقية. هناخد النهاردة يعني قصة في بداية حياته في الإصحاح 18 و 19 وليه تكملة بعد كده. يعني وجود الشخص ده يمكن خلى السبي بتاع يهوذا أو القضاء اللي يقع على مملكة يهوذا يتأخر شوية، يعني يتأخر شوية أن القضاء اللي وقع على إسرائيل يقع على يهوذا بسبب مجيء الشخص ده. حتى لو ليه عيوب بعد كده، لكن هو على الأقل بالنسبة للظلمة اللي كانت بالنسبة لأبوه، يعني أبوه أحاز اللي احنا شفناه كان غير في الهيكل وغير في العبادات وغير في حاجات كتيرة، يعتبر علامة مضيئة. فبيقول في الإصحاح 18 وفي السنة الثالثة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، ملك 29 سنة في أورشليم. اسم أمه أبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات، كسر التماثيل، قطع السواري، سحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يقودون لها ودعوها نحشتان. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. والتصق بالرب لم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى. وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح. وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له. هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. في السنة الرابعة للملك حزقية وهي السنة السابعة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل، صعد شلمنصر ملك أشور على السامرة، حصرها، أخذوها في نهاية 3 سنين. الجزء ده هو اللي احنا قريناه بالتفصيل في الإصحاح 17، يعني هو بيرجع كده لورا شوية وبعدين هنرجع تاني لقصة حزقية. ففي السنة السادسة لحزقية وهي السنة التاسعة لهوشع ملك إسرائيل أخذت السامرة، وسب ملك أشور إسرائيل إلى أشور، وضعوهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي، لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم، بل تجوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعملوا. وفي السنة الرابعة عشر للملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها. وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لاخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب. فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. في ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور. وأرسل ملك أشور ترتان وربساريس وربشاقي من لخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم. فصعدوا وأتوا إلى أورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، ودعوا الملك. فخرج إليهم إلياقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبن الكاتب، ويؤاخ ابن أساف المسجل. فقال لهم ربشاقي: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ فالآن هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبته. هكذا هو فرعون ملك مصر الجميع المتكلين عليه. وإذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا، فليس هو الذي أزال حزقيا مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ والآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيدي الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لأخربه؟ الرب قال لي اصعد على هذه الأرض واخربها. فقال إلياقايم ابن حلقية وشبنة ويؤاخ لربشاقي كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. فقال لهم ربشاقي هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي يتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وتكلم قائلا اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يده، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وأخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وحيوا ولا تموتوا، ولا تسمعوا لحزقية لأنه يغركم قائلا الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة سفرويم وهينع وعوة؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل آلهة الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكت الشعب ولم يجيبوا بكلمة لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوا. فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل إلى حزقية وثيابهم ممزقة فأخبروه بكلام ربشاقي. فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب، وأرسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إشعيا النبي ابن أموس. فقالوا له هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاقي الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فجاء عبيد الملك حزقية إلى إشعيا فقال لهم إشعيا هكذا تقولون لسيدكم هكذا قال الرب لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. فرجع ربشاقي ووجد ملك أشور يحارب لبنى لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاق ملك كوش قائلا قد خرج ليحاربك. فعاد وأرسل رسلا إلى حزقية قائلا هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور، إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لإهلاكها، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذت آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم آبائي جوزان وحران ورصف وبني عدن الذين في تلسار؟ أين ملك حما وأين ملك أرفاد وملك مدينة سفرويم وهينع وعوة؟ فأخذ حزقيال الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وصل حزقية أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور قد خربوا الأمم وأراضيهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. فأرسل إشعيا ابن أموس إلى حزقيا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور: قد سمعت، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه: احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، ونحوك أنغضت ابنة أورشليم رأسها. من عيرت وجدفت، وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك؟ على قدوس إسرائيل، على يد رسلك عيرت السيد، وقلت: بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال، إلى عقاب لبنان، وأقطع أرضه الطويل وأفضل ثروه، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله. أنا قد حفرت وشربت مياها غريبة، وأنشف بأسفل قدمي جميع خلجان مصر. ألم تسمع؟ منذ البعيد صنعته، منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خربة، فسكانها قصار الأيدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الأخضر، كحشيش السطوح وكالملفوح قبل نموه. ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك ولجامي في شفتيك، وأردك في الطريق التي جئت فيه. وهذه لك العلامة: تأكلون هذه السنة زريعا، وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارا. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مطرسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب: وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000. ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه ضربه إدرملك وشرسر ابناه بالسيف، ونجوا إلى أرض أرارات، وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. القصتين الصحيحين قصة واحدة بس مليانة معاني جميلة، مهم ان احنا نكون بنشوفها وبنفهمها. بس واضح ان من التاريخ ان الملك نزل وخد مملكة اسرائيل، وكان نازل ياخد مملكة يهوذا، يعني كان القضاء مقترب جدا من مملكة يهوذا. لكن وجود شخص واحد بيتصرف صح، وجود شخص واحد طلب الرب، مش هنقول انه لغى العقوبة، لان كان في عقوبة في قلب الرب على يهوذا، لكن اتأجلت، يعني اتأجلت هذه العقوبة لعدة سنين وعدة اجيال. فوجود شخص في موقع المسؤولية طالب للرب، ده بيفرق كتير خالص. ما نقدرش نتخيل ازاي التصرف اللي عمله حزقية منع الكارثة اللي حصلت في الإصحاح اللي فات مع إسرائيل إنها تتكرر في يهوذا على الأقل في جيله، وتأجلت لأجيال أخرى. يقول في السنة الثالثة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل، اللي هو كان آخر ملوك إسرائيل حسب الليستة اللي كنا كتبناها، الملك التسعتاشر، اللي حصل في أيامه السبي. ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا. أحاز ده كان ملك شرير، احنا برضو شفناه ازاي غير حاجات كتير في الهيكل وفي النظم وأدخل تماثيل للبعل في قلب هيكل الله. الغريب ان هذا الملك الشرير يخرج من صلبه ملك هو الأكثر شبها بداود، رغم ان كان عدد بقى أجيال كتيرة خالص على داود يعني، لكن كان الأكثر شبها بداود. كان ابن 25 سنة حين ملك، ملك 29 سنة في أورشليم. والحقيقة أن مدة ملكه حوالي 42 سنة، يعني مدة ملكه كبيرة. 29 سنة المذكورين دول هم اللي ملك فيهم لوحده، لكن هو في سنين شارك فيها ملك أبوه أحاز كان بيملك مع أبوه، وفي سنين شارك ابنه منسى برضو بعد كده في الملك. لكن 29 سنة المذكورين هنا هم اللي كان فيهم لوحده ملكا على إسرائيل. اسم أم أبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. احنا كنا بنقرأ عن كل الملوك، أفضل اللي جه يعني في الوقت اللي فات كان بيزيل حاجات، لكن بيسيب حاجات ما بيقدرش يزيلها، لأنه برضو مش عاوز يخسر شعبه، يعني مش عاوز يخسر الناس اللي بتعبد العبادات الأخرى. لكن ده خد خطوة جريئة شوية في أنه أزال المرتفعات وقصر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يقودون لها ودعوها نحشتان. حية النحاس فاكرينها كويس قوي، اللي كانت سفر العدد 21 اللي الرب قال له اعملها عشان من ينظر إليها ينجو من الموت بالحياة المحرقات، كانت موجودة حتى هذا الوقت، يعني احتفظ بيها وأصبحت مادة للعبادة، الشعب بيقدسها. يعني حتى الحاجات اللي كانت في يوم من الأيام من الله كانت حاجة كويسة وكان فيها قوة شفاء، الإنسان بياخدها وبيقدسها وبيديها عبادة وقدسية خاصة طبعا مش مطلوبة ومش صح. فتجرأ حزقية أنه يسحق حية النحاس اللي عملها موسى، لأن الحاجة حتى لو هي من الله كان ليها وقتها، كان ليها عملها، فيش حاجة اسمها أن أنا أقدس الحاجة دي بعد وقتها اللي كان مسموح به. يعني الأمر كان الله سامح به لشيء معين، بعد الشيء ده الأمور لا تقدس والأماكن لا تقدس والأشخاص لا تقدس يعني. لكن دأب الإنسان أنه يحب يقدس الحاجة ويحب يظل موسى نفسه بعد ما انتهت حياته لا يقدس. يعني الشعب كان عاوز ياخد جسد موسى ويعبده، ويعني كشخص عظيم أخرجهم من أرض مصر، لكن طبعا ما ننخدعش احنا في الكلام ده، لان هم نفس الشعب ده كانوا جه في يوم عاوز يرجم موسى ويقتله، فلما لقيه عاوز يقدسه نبقى فاهمين ان دي الحية الموجودة جوه الانسان اللي عاوزة يعني تاخد شكل القداسة، لكن هي في الاخر بتبحث عن اي حاجة ضد الله او اي حاجة تاخد الانتباه من الله. فاحنا لا نقدس حتى الامور اللي كانت في يوم من الايام، وحتى الاشخاص اللي كانوا يوم من الايام مستخدمين أو فيهم بركة أو فيهم خير لينا في يوم من الأيام. أنا بشكر رب على هذا الخير، لكن أي حاجة بعد وقتها تفقد القيمة بتاعتها. فحل حية النحاس لم يكن فيها أي بركة في حد ذاتها، البركة كانت في التوقيت بتاعها وفي الهدف اللي صنعت لأجله. كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان، على الرب إله إسرائيل اتكل. دي صفات حزقية الحلوة، يعني احنا هنشوف بعد كده ليه حاجات برضو سقطات يعني، لكن بيذكر ليه حاجات جميلة في بداية ملكه. بيقول على الرب إله إسرائيل اتكل، يعني مش على القوة العسكرية أو على حاجات تانية. وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، يعني يعتبر هو أول واحد يشبه داود في نسله، ما كانش في قبليه بين داود وبينه ما فيش حد وصل. احنا شفنا يهوشافاط كان شخص كويس لكن برضو جه عند حاجات ما قدرش يعملها، لكن حزقية الرب سمح أن يوجد في الزمن ده اللي كان مفروض القضاء بيقترب من يهوذا زي ما قلنا عشان يؤخر شوية هذا القضاء. والتصق بالرب ولم يحد عنه بل حفظ الوصايا التي أمر بها الرب موسى. النتيجة كان الرب معه وحيث ما كان يخرج كان ينجح. عمل حاجة عصى على ملك أشور لأن احنا شفنا لو ربطنا الكلام بأبوه أحاز أن أبوه أحاز كان بيدفع الضريبة وبيخضع لملك أشور، طلب من ملك أشور أنه هو يبقى عبد لي ويدفع له ضريبة أو يدفع له فلوس عشان يعفو عنه. هو عصى على ملك أشور ورفض أنه يدفع الضريبة دي أو الجزية اللي كان بيدفعها أبوه. ده معنى كلمة ولم يتعبد له، يتعبد له يعني ما خضعش لسلطانه. مش بس كده، هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها. كان الفلسطينيين ابتدوا، الفلسطينيين كانوا خاضعين لملك أشور، ملك أشور كان مسيطر على المنطقة الموازية للبحر بتاعة أرض فلسطين، فكانوا بيضايقوا شعب إسرائيل باستمرار وبياخدوا مساحات من أراضي شعب إسرائيل. فهو برضو ضربهم ورجعهم إلى غزة إلى حدودهم ناحية البحر المتوسط، وده أغضب كمان الملك عليه لأنه هو كده بيضرب في ناس خاضعين لملك أشور. من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. فكانت النتيجة أن في السنة الرابعة قبل بقى ما النتيجة ديت، البراجراف الجاي ده زي ما قلنا بيرجع للإصحاح اللي فات أو بيفكرنا أن في التوقيت ده حصل السبي في مملكة إسرائيل. فبيقولوا في السنة الرابعة للملك حزقية، هي السنة السابعة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل، صعد شلمنصر ملك أشور على السامرة وحصرها وأخذها في نهاية 3 سنين من الحصار في السنة الثالثة لحزقية. هي تبقى السنة التاسعة لهوشع ملك إسرائيل، أخذت السامرة وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور ووضعهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي. الكلام ده شفناه بالتفصيل في الإصحاح اللي فات، لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعمل. ليه بيذكر تاني الجزء دوت؟ لأنه عاوز يقول أن ده اللي حصل في وقت الملك حزقية كان مفروض هيحصل برضو في يهوذا. يعني مع الفارق، ان ايه الفارق بقى؟ رد فعل الملك، يعني رد فعل ملك واحد او شخص واحد متكل على الرب يفرق كتير. في السنة الرابعة عشر للملك حزقية صعد سنحريب ملك اشور برضو على جميع مدن يهوذا الحصينة واخذها. هنا بقى انا بشوف ابليس، يعني في الجزء دوت بشوف ابليس من خلف الستار او من خلف الملك ده او ملك اشور. بنشوف اسلوب من اساليب العدو المقاوم لاي شخص بيحاول يرضي الرب او اي شخص بيحاول ينفذ مشيئه الرب، ازاي بيبقى فيه مقاومه للشخص ده باساليب فيها القوه احيانا وفيها المكر والخبز احيانا. فالكلام اللي هنقراه في الوقت ده تحس فيه قوي بروح إبليس، روح الخداع، روح الكذب، روح خلط الحقائق. يعني المركز معانا الوقت اللي فات يعرف قوي ازاي يعني إبليس بيعرف يعمل كده كويس قوي، بحيث يربك اي حد ويخش كلامه على اي حد. اعتقد الاسلوب ده مش اسلوب بشر بقدر ما كان في حد خلف الستار عاوز يشكك حزقية في اللي هو عمله. يعني حزقية ماشي بأمانة مع الرب فعمل اللي هو كان شايفه أمانة للرب، ان هو يزيل المرتفعات وانه كل اللي عمله دوت فاهم انه كده بيرضي ربنا. في حد عاوز يشككه في اللي هو عمله او يحسسه بانه هو ما تصرفش صح. يعني فكرة الشكاية دي يعني فكرة يعني قديمة وستظل موجودة، وإبليس بيستخدمها باستمرار وهنشوف ازاي بيستخدمها مع الملك حزقية. بيقول صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، بسبب ان هو ابتدى ما يدفعلوش الضريبة. فهاج عليه ملك السنحريب وكان ناوي يبقى زي ما خد إسرائيل ياخد مملكة الجنوب كمان. وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لاخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. لأول وهدة حصل اللي كان متوقع، أو اللي حصل اللي كان إبليس عاوز يحصل، أنه رغم أنه هو اللي تصرفه ده كان تصرف سليم، لكن لما إبليس بيهجم أو بيهجم بعنف وخد المدن الحصينة، لقينا حزقية بيتراجع ويشك في اللي هو عمله، يعني بيشك في الحاجة الصح اللي هو عملها. فبيقول للأسف اعتراف: قد أخطأت، مع أنه الوحيد اللي تصرف تصرف صحيح، والوحيد اللي عمل التصرف الصح هو اللي بيقول قد أخطأت، بينما كل الملوك اللي احنا شفناهم بيخطئوا ما بيعرفش يقول قد أخطأت. يعني صعب على اللي بيغلط انه يقول انا غلطان، يعني دي حاجة في طبع البشر، اللي بيخطئ بيدافع عن خطأه للموت، يعني عنده سعادة يموت وما يقولش انا غلط. لكن الغريب ان اللي بيتصرف صح هو اللي بيشك بسرعة او بيتراجع بسرعة قدام الشر، ونجح فعلا ان هو يهز ثقته في نفسه، فبيقول انا غلطت لما ما دفعت لكش الضريبة اللي كان ابويا بيدفعها، فارجع عني، يعني بلاش تهاجمني. لان هو ابتدى يعني يرسم له صورة ان اللي حصل في اسرائيل هيحصل معك، يعني ابتدى هو كان حاصل وسامع ايه اللي حصل في اسرائيل، ازاي اتسبوا وازاي اتنقلوا لاراضي اخرى وجابوا ناس تسكن في الارض، يعني اتمحت المملكة الشمالية من الوجود. فحزقية اترسم في ذهنه او اترسم في خياله صورة ان ده اللي هيحصل معي، فحس ان هو الحاجة اللي عملها وكان معتقد ان هي صح غلط، لانها هتؤدي الى زوال مملكة يهوذا، وزوال مملكة يهوذا يبقى انتهى شعب الرب، وانتهى سلالة داود، وانتهى مجيء المسيح اصلا اللي مفروض يجي من صلب داود. فلقيناه بينهار بسرعة وبيقول انا غلطان، ارجع عني وانا هدفع لك اللي انت عاوزه. مين بقى اللي نفع في المشهد دوت؟ نبي عظيم اسمه إشاعيا. النبي ده كان عايش في هذه المملكة، مملكة يهوذا، عاصر أربع ملوك، عاصر حزقية وعاصر أبوه وأبوه وأبوه، أربع ملوك. خدمته كانت خدمة عظيمة نتكلم عنها، يعني ولو ناخد صورة بسيطة كده. لكن اللي نفع حزقية في الوقت ده إن كان إشاعيا موجود. فبيقول: فوضع ملك أشور على حزقية. لما قال له كده ابتدى يضغط عليه أكتر ويحمله فوق طاقته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة. 300 وزنة من الفضة 11 طن فضة، 30 وزنة من الذهب، يعني 1 طن من الذهب، طن بمقاييس الأيام دي عشان نبقى عارفين نقرب المشهد شوية. طن ذهب و11 طن من الفضة، طبعا كميات مهولة، لدرجة انه لم كل الذهب وكل الفضة اللي في بيته وفي بيت الرب وكل اللي قدر يجمعه وما كملش الكمية، فاضطر يقشر من على الأعمدة بتاعة بيت الرب. أعمدة بيت الرب كان هو نفسه حزقية غشاها بذهب وبفضة، فابتدى يقشر الذهب اللي متغش به الأعمدة في بيت الرب عشان يدفع الضريبة دي. ده إحساس شخص ندمان أو بيتراجع عن حاجة صح عملها، لأنه خاف من إبليس. يعني إبليس يا إما يخوفك يا إما يخدعك، يعني دي أساليبه. يعني فأسلوب التخويف أو الترغيب، ترهيب وترغيب، هنشوفهم مستخدمين مع حزقية. التخويف ده يعني سبب كده، فبيقول: فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك، يعني في بيت الرب وفي بيت الملك في ذلك الزمان. قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها هو نفسه حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور. وإبليس معروف، عشان كده بقول القصة بتشرح قوي، يعني تحس إن في حد من وراء الستار، يعني لأن المقاوم أصلا لمجيء المسيح هو إبليس قبل ما يكون أي ملك، يعني الملك نفسه أو الأدوات المستخدمة ذهنه ما يجيبش الهدف الشيطاني من القضاء على مملكة يهوذا، لكن إبليس هو اللي في المشهد، وإبليس هو اللي عاوز بالذات، هو ما يهموش مملكة إسرائيل مش هيجي منها المسيح، لكن كان يهمه مملكة يهوذا. هل لما أنا أشرت الذهب والفضة وخضعت ليه وديت له كده بيتراجع عني؟ يعني هل إبليس عنده أي قدر من النخوة أو الشرف أو يعني لو نفذت له اللي هو عاوزه بيكتفي إطلاقا؟ يعني ده منطق لازم نبقى عارفينه. أول ما المؤمن بيبدأ يتنازل أو بيبدأ يعني يتراجع للخلف، للأسف العدو بيتقدم أكتر. إبليس ما عندوش أي قدر من الشرف، ما عندوش أي قدر من يعني يستأمن على أي حاجة. فلما دفع له الفلوس ودفع له هذه الكميات المهولة من الذهب والفضة لم يرجع عنه، لكن لما لقى بيتراجع ولقى بيضعف زود عليه الضغط، فأرسل ملك أشور ترتان وربسرايس وربشاقي من لخيش إلى الملك حزقية علشان يحاصر المملكة، زي ما عمل في السامرة يحاصر أورشليم زي ما حاصروا السامرة 3 سنين فسقطت، ويطلب منه أن يسلموا المدينة ويسلموا المملكة. طب ما أنت قلت عاوز فلوس، يعني ما انت خدت الفلوس. عشان كده وأنا في حربي مع إبليس لازم ما تراجعش عن الخطوة الأولى، لأن لو تراجعت عن الخطوة الأولى يبقى لازم هتراجع كل المشوار، يعني لأنه هو لما بيلاقيني بتراجع ما بيسكتش. فعلى فكرة ربشاقي، الكلمة المترجمة ربشاقي مش صح في الترجمة بتاعتنا، لأنها بتدينا إيحاء أن ده اسم واحد. ربشاقي مش اسم واحد، ربشاقي ده وظيفة أو كنية للمتحدث باسم قائد الجيش. يعني ما بيبقى في قائد للجيش يبقى في حد متحدث باسمه، زي المتحدث باسم القوات المسلحة عندنا كده، في شخص وظيفته انه يطلع التلفزيون يقول البيانات العسكرية والحاجات دي، بيسموه المتحدث الرسمي للجيش. فالكلمة المترجمة ربشاقي مش اسم علم، مش اسم لشخص اسمه ربشاقي، لكن ترجمة لما نقرأ في اي ترجمة اخرى هتلاقي مفيش اسم ربشاقي، ده هتلاقي المتكلم او المتحدث باسم قائد الجيش. ربشاقي من لخيش الى الملك حزقية بجيش عظيم. اما بلاقيه بيخاف، مدام هو بيخاف يبقى نجيله بجيش عظيم، يعني اكيد هو لما يشوف الجيش ده هيتراجع اكتر. الى اورشليم، فصعدوا واتوا الى اورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، ودعوا الملك، قالوا للملك تعالى اطلع عندنا كلام نقوله لك. فخرج اليهم اليقايم ابن حلقية الذي على البيت شبن الكاتب. طبعا الملك كرامته يعني ما رفض ان هو يطلع بنفسه، يعني فمفروض الملك ما يتقابلش الا مع ملك زيه يعني، لكن هو كان بعت له ناس، فطلع له ناس يسمعوه برضو كنوع من البروتوكول بين الشعوب وبعض يعني. فقال لهم ربشاقي، يبقى ربشاقي ده المتحدث باسم الجيش يعني، مش لكن اسمه ايه ما نعرفش يعني، قولوا لحزقية، بيذكر حزقية بدون ألقاب، مش قولوا للملك حزقية لا، بينما لم يتكلم عن سيده هو بيقول يقول الملك العظيم ملك أشور، ده نوع من الاحتقار أو ده نوع من الإهانة. عشان كده هو نفسه قال لأشعيا هذا يوم إهانة، هذا يوم إهانة دي إهانة، يعني ده إن أنا أذكر حزقية كده حاف، قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، يبقى أنا كده دخلت في يعني إهانة لملك حزقية. كل لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب. يعني يعني انت بق، يعني انت بتتكلم، انت فاكر ان الكلام اللي انت بتقوله ده يديك بأس للحرب، يعني يقف قدام الواقع. أنا جاي لك بواقع، جاي لك بجيش، جاي لك بعساكر، أنت كل اللي عندك كلام. إيه الكلام؟ يقصد إيه بالكلام؟ إيه هي كلام الشفتين؟ الإيمان اللي أظهره حزقية في بداية حياته، إنه يحفظ الشريعة والناموس ويتصرف في ضوء ناموس موسى، ده اسمه. إبليس بيقول له ده اسمه إيه؟ اسمه كلام. أنت فاكر إن الكلام اللي أنت مسنود عليه، إيه الاتكال الذي اتكلت؟ ما هو الاتكال؟ أنت متكل على إيه؟ على إنك حافظ الشريعة بتاعت إلهك، أو إنك أنت رجعت للشريعة بتاعت موسى. ده كلام، دي مشورة، ده كلام شفتين ما يوقفش قصاد الواقع الحرب اللي أنت متحاصر بيها دلوقتي. أعتقد اللي أنا بقوله دوت كلام مش غريب على أي حد فينا، اتقال لنا كتير، يعني اتقال لنا كتير. أنت يعني مسنود على إيه؟ على كلام، مسنود على حاجة الرب قالها لك في يوم من الأيام، مسنود على حاجة فهمتها في يوم من الأيام. بينما أنت بتواجه إيه؟ بتواجه واقع، بتواجه أحداث، بتواجه أعداء، والأعداء دول ليهم سلطانهم، ليهم قوتهم. أنت بتواجه ده بإيمان بالرب أو بثقة في حاجة الرب قالها في يوم من الأيام. ما ينفعش، ما الاتكال الذي تتكل؟ أنا أعتقد لا ربشاقي ولا مش ربشاقي هو اللي يقصد الكلام ده. أعتقد في حد بيتكلم من خلف الستار، بعرفه من طريقته، من أسلوبه، من مخارج ألفاظه، معروف كويس قوي، وهو نفسه ما بيتغيرش في كل وقت في كل زمان. والآن على من اتكلت حتى عصيت عليا؟ فالآن هو إذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة، كان مصر في الوقت ده هو العدو المقاوم لأشور، يعني أشور كانت في الشمال ومصر كانت في الجنوب، دول كانوا أكبر قوتين موجودين في العالم وقتها، يعني في العالم هم دول اللي كانوا وبيتنافسوا على امتلاك الأراضي، يعني ده بيبقى عاوز ياخد أكبر قدر ممكن وده بيعاوز ياخد أكبر قدر ممكن. في الوسط بين أشور وبين مصر أرض إسرائيل، يعني أرض إسرائيل بين قوسين محصورة بين قوتين. فكان المعتاد أو يعني الشائع إن لو حد تعرض لواحد من الاثنين دول بيلجأ للآخر عشان يدافع عنه. هو مش بيدافع عنه عشان بيحبه، بيدافع عنه عشان نفوذ الآخر ما يزيدش. فملك أشور وهو جاي مش عارف هو حزقية هيتكل على مصر ولا إيه، فهو يعني احتياطي بيقول له أنت هتتكل على مين؟ على مصر. هو طبعا حزقية ما جاش في باله موضوع مصر ده، وإن كان أشاعي يكلمه في الموضوع ده ممكن بنشوفها بعدين يعني، لكن الرب كان حذره من الاتكال على مصر. لكن هنا هو يعني ملك أشور حاطط في اعتباره أن احتمال يكون حزقية بيبعت سرا يحاول يجيب من مصر قوات تهاجم ملك أشور، فبيسمي مصر إيه؟ بيسميها العكاز، القصبة المردودة اللي على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. دي حاجات من التاريخ، يعني هو مش بيقول كلام بالفاضي. يعني احنا قلنا الشعبين دول سواء مصر او اشور لما كانوا بيسندوا اي شعب مش بيسندوه عشان بيحبوهم، بيسندوهم عشان الاخر ما ياخدهمش. فلو يهوذا او اي دولة حصل انها استنجدت بمصر في مرة من المرات عشان تنقذها من ملك اشور، كانت بتتدخل وتنقذها من ملك اشور، بس اول ما تنقذها من ملك اشور تاخدها هي ليها، أو تفرض عليهم ضريبة، أو تفرض عليهم جزية، لأن أنا مش بدافع عنك حبا فيك، أنا بدافع عنك عشان أخدك ليا. فبيشبهها بأن أنك لو توكأت عليها بتخرم إيدك، يعني في الآخر هي بتضرك برضو. فتشبيه ده من التاريخ، مش يعني عشان ما فاهمين هو بيقول إيه. يعني هكذا هو فرعون ملك مصر للجميع المتكلين عليه. احتياطي هو بيحذره من ان هو يتكل على مصر يعني. لكن اللي يهمنا الجزء الثاني بيقول: واذا قلتم لي على الرب الهنا اتكلنا. بصوا بقى خلط الحقائق اللي ابليس بيعمله، بيستغل إن حزقية بدأ عصره كملك بأنه أزال المرتفعات وأزال السواري ومذابح البعل اللي كانت موجودة في أرض يهوذا. دي حاجة كانت صح خالص، بس أزعجت ناس كتير كانت بتعبد الآلهة ديت، وأزعجت مشاعر دينية كانت موجودة عند الناس بتعبد هذه الآلهة. فازاي هو بيحط السم في العسل وبيقول ان لما حزقية عمل كده هو هدم مذابح لله او هدم عبادة، او يعني حزقية ده ضد الدين او ضد ربنا او ضد الناس اللي كانت بتتعبد لانه هدم المذابح. ده طبعا كذب وخلط بالحقائق، بس هو مقصود يخبط حزقية ويشككه في اللي هو عمله، يعني يشككه فعلا في اللي هو عمله، انه ممكن يكون لما ازال الحاجات ديت ان فعلا ممكن يبقى فيه آلهة ورا الحاجات دي ضده، او يعني ده هيجر عليه خراب او هيجر عليه مشاكل. يعني ففكرة ان انا بشكك حد في الحاجة الصح اللي عملها بينما ابوه عمل حاجات غلط ما لقاش اللي يشككوا فيها. يعني إبليس ما يشككنيش في حاجة غلط أنا بعملها، أو ما يزعجش ضميري في حاجة غلط. أبوه عمل فظائع وغير في ترتيب الهيكل وغير في حاجات كتيرة خالص ما لقاش اللي يزعجه يعني، لكن اللي عمل الحاجة الصح في حد بيحاول يلبسه العكس. يعني إبليس قادر بالكلام كده يلبسك العكس، تبقى أنت بتقصدك تعمل الصح فتفاجأ إن حد بيحاول بفبركة كلام كده يحسسك ان اللي عملته بالظبط هو الغلط. لكن هو ده العدو، ورغم مرور مئات السنين والاف السنين ما تغيرش. يعني احنا مفيد ان احنا نسمع الاسلوب ده والروح دي اللي في الكلام، عشان هي نفس الروح اللي هتلاقيها سمعناها كتير وشفنا ناس كتير وجالنا جاه ناس كتير يعني شاكين في الحاجة الحلوة اللي عملوها، لأن حد بيحاول يثبت لهم ان اللي هم عملوه ده كان هو الغلط. إذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا والشريم أمام هذا المذبح؟ هذا المذبح بقى اللي هو موجود في الهيكل بس، مفروض العبادة بتاعت يهوى تبقى في الهيكل بس، المذبح الوحيد اللي يعبد فيه هو المذبح الموجود في هيكل سليمان. فهو أزال كل المرتفعات وقال لهم العبادة تبقى بس للرب في الهيكل، فهو بيقول لهم ان دي حاجة مش صح، ان هو أزال كل المرتفعات والأماكن اللي كان ربنا الناس بتتعبد له فيها، وقال لكم بس تعبدوا أمام مذبح واحد موجود في أورشليم. ده تشكيك لحزقية. بعد كده بيبقى فيه احتقار او استهانة، بيقول والان راهن سيدي ملك اشور. راهن يعني هو الكلام مفروض يوصل للملك، يعني من الاحتقار والاهانة بيقول له انت ما عندكش محاربين، يعني انت كمملكة يهوذا ما عندكش محاربين، ما عندكش جيش، ما عندكش فرسان، لدرجة ان الملك يراهنك انه ممكن يديك 2000 فرس بس انت تركب عليهم يعني فرسان. يعني عاوز يقول له انا مستعد اديك الفرس بس انت هات لي الجندي اللي يقعد عليه. عاوز يقول له انت ما عندكش جنود، ما عندكش فرسان. ده اهانة برضو او احتقار، لانه يقول عنه في اول ما قرينا الاصحاح اتكل على الرب الهه، على الرب الهه اتكل، يعني كان اتكاله على الرب مش على الجيش. فما اهتمش انه يبقى عنده جيش قوي، لكن اهتم انه يرضي الله او يرجع للشريعة، فتكون النتيجة ان الرب هو اللي هيدافع عنه. في واحد بيشككه في الخط هو دي، يعني حد عاوز يقوله لا كان لازم تاخد بالك يبقى عندك فرسان، اتكالك على الرب بس مش كافي، انت ما عندكش فرسان. فتخيل لما تبقى انت كل اللي انت عملته معتقد ان انت كده عملت كل الصح، حد مسكهولك حاجة حاجة بيطلعها غلط. يعني انت ما عندكش جيش يدافع عن نفسك، لو اتكلت على مصر، مصر عكاز مكسور هيخرم ايدك، لو قلت اتكل على الرب انت ازلت المذابح والعبادات فالرب زعلان منك والرب مش راضي عنك. المشتكي على إخوتنا الذي يشتكي عليهم ليلا ونهار. مزج أحداث حصلت فعلا بأفكار مش حقيقية، فكرة أسلوب إبليس. يعني إبليس دايما مش بيصنع كذبة من العدم أو كده من الهوى، يعني بيكذب عليك كذبة من الهوى، لا، بيجيب حاجة أنت عملتها وبيلبسها معنى تاني، فيبقى في جزء حقيقي وجزء مش حقيقي. حقا قال الله لا تأكلوا من كل شجر الجنة، هو الرب قال حاجة بس مش هي الحاجة دي. فهو طريقة إبليس دايما مزج، يعني ياخد جزء من الواقع ويمزجه بمعنى آخر فالأمر يخش عليا، أو فعلا أقول طب ما أنا فعلا عملت كده، ما هو فعلا هو مش كذاب، ما هو بص لقي الكلام يربك لأنه ما هنا فعلا ما عنديش فرسان يعني، وهكذا. والآن هل بدون الرب صعدت؟ بصوا بقى الكذبة الكبيرة، أعتقد يعني لا دماغ ربشاقي ولا أي حد توصل للكذبة دي. بيقول له هو أنت فاكر أن أنا بدون الرب؟ دي بقى جزء يعني بيضرب في جزء أساسي في الإيمان، أن إحنا مصدقين أن كل حاجة بتحصل تحت سلطان الله. فبيقول له طب وانت فاكر ان اصلا انا صعودي عليك على هذا الموضع لاخربه مش بسلطان الرب؟ ما انت مصدق او انت مؤمن ان الرب ليه سلطان على كل حاجة. طب الرب بقى قال لي، شوف الكلمة الكبيرة دي، الرب قال لي، ابليس بيقول الرب قال لي اصعد على هذه الارض واخربه. الكذبة الكبيرة بقى، يعني الكذب متدرج ويعني لا حدود للبجاحة بتاعة هذا العدو. طبعا يعني حزقية شخص حب الرب، شخص حب ينفذ الناموس، لكن ما عندوش القامة الروحية اللي تميز أو يعني تميز الكلام ده من الرب ولا لا، لأن هو مش نبي. يعني هو حزقية حاول يعمل الصح، يعني حاول يعمل الصح بحسب الشريعة، لكن كلام زي كده خلى ركبه تخبط في بعض. يعني اللي وقف بقى في الموقف ده أو اللي نفعنا في الموقف ده هو أشعيا النبي. ودي برضو الجملة دي أعتقد ناس كتيرة يحسوا أن الجملة دي هم سمعوها كتير، يعني الحاجة اللي أنت معتقد أنها هجوم من العدو، واحد يقولك مين قالك أنه هجوم من العدو؟ ده الرب هو اللي عاوز كده. يعني مش أنت مصدق أن كل حاجة بتحصل بالرب؟ طيب يبقى الرب هو اللي عاوز الحاجة دي، يعني الحاجة اللي أنت شايف أنها شر أو حاجة جاية عليك مش كويسة، ده الرب عاوزها، ده الرب بيأدبك، ده الرب وهكذا. يعني بيرمي كمان على الرب، مستغل ان في تعليم جوانا بيقول ان الرب له سلطان على كل شيء. هنا انا محتاج حد يبقى مفتوح العينين، انا مش بس هنا محتاج حد كويس، لا، يعني قصاد العدو ده انا ما ينفعنيش حد كويس، ما ينفعنيش ملك طيب، انا عاوز نبي، او محتاج في الوقت ده حد فاهم ومميز مين اللي بيتكلم وايه الصح وايه الغلط. والحمد لله يعني ان كان في الوقت ده أشعياء. فقال اليقيم ابن حلقية وشبنا ويؤاخ. طبعا الكلام زي ما قلنا بيهز كل اللي يسمعه، بيخبط في الركب على طول، تخليك مش قادر تصلب طولك. فاللي يأكد كده ان اللي بيسمعوه ضايقوا ان الكلام ده بيتقال، وفي ناس كتير واقفة على السور تسمع. فالشعب اللي بيسمع الكلام ده هيفقد ثقته وهيفقد إيمانه، فما زالوا بسذاجة بينتظروا أن إبليس يبقى طيب. يعني في ناس لسه منتظرة أن إبليس ممكن يبقى عنده نوع من النخوة بأي قدر يعني. فبيقولوا له طب ليه أنت بتكلم يعني باليهودي؟ كلمنا بالأرامي اللي هي لغتك أنت، إحنا بنفهم الأرامي لأن دول طبعا قادة في مملكة يهوذا، فبيبقوا ناس عندهم ثقافة عندهم لغات. فقالوا له كلمنا بلغتك الأرامية إحنا هنفهمها، بس ما تتكلمش باليهودي لأن الناس بتسمع، ويعني الكلام بتاعك ده يعني بيكسر في الهمم بتاعتهم. فكان الرد الطبيعي ومين قالك أن أنا طيب يعني، ومين قالك أن أنا مش عاوز أكسر همم الناس؟ ما هو ده اللي أنا مبعوت له أصلا. فقال لهم ربشاقي هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ هو أنا جاي أكلمك أنت بس؟ ما أنا قاصد أن أنا أكسر مجاديف كل اللي بيسمعوني على السور، أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم، عذرتهم يعني البراز، ويشربوا البول. طبعا هم كانوش وصلوا للحالة دي، لكن ده نوع برضو من أساليب العدو، إنه يرسم لك سيناريو في ذهنك للآتي، يعني مش بيشوه الواقع بس، لكن بيرسم لك إن الجاي كمان صعب قوي، يعني هيحصل لك حاجة مش هتعرف تستحملها، هيحصل أمور هتبقى أصعب عليك من الاحتمال. ده جزء من الحرب برضو اللي بيستخدمها. فهم حتى هذا الوقت ما كانش حاصل إن حد لا بيأكل البراز ولا بيشرب البول، يعني ما كانش الأمور واصلة لكده، وما كانش لسه الحصار يعني سبب حاجة زي كده. بس هو عاوز يقول لهم أنا قاصد أتكلم للناس اللي قاعدين على السور دول، لأنهم هيجوا في يوم قريب خالص مش هيلاقوا حاجة يأكلوها غير أنه يأكل البراز بتاعه ويشرب البول بتاعه. آدي إبليس، يعني أنا لو بدور على جزء يشرح العدو ده أو يشرح إبليس مش هنلاقي أفضل من هذا الجزء في أسلوبه. الكذب وخلط الحقائق ورسم صور مخيفة للمستقبل مش هلاقي أفضل من هذا الجزء. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي، هم لسه قايلين له ما تتكلمش باليهودي، فهو بيتكلم باليهودي، اليهودي اللي هي العبري يعني، وتكلم قائلا اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. برضو بيذكر ملك أشور بلفظ الملك العظيم، لكن بيجي على حزقية وبيقول حزقية، هكذا يقول الملك لا يخدعكم حزقية. هذه إبليس الإسقاط اللي بيسموه في علم النفس الإسقاط، يبقى هو أصلا المخادع وكل الكلام عبارة عن نسيج من الأكاذيب، وبيقول لا يخدعكم حزقية. وحزقية خدعهم في حزقية ما عملش أي حاجة فيها خداع، يعني حزقية تصرف التصرفات اللي هو شايف انها الصح، لكن بقدرة قادر يعني نفاجئ ان حزقية اصبح هو المخادع، واللي انا اصلا كل كلمة منقيها عشان تعمل حاجة وراها قصد، انا بقول لهم ان لا يخدعكم حزقية لانه لا يقدر ان ينقذكم من يد الملك العظيم ملك أشور، ولا جعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور، لا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور اعقدوا معي صلح. ده بقى الترغيب، يبقى احنا شفنا الترهيب التخويف، ده أساليب العدو، أنا هعمل فيك وهسوي فيك وأقدر أعمل وأسوي. وممكن نستخدم الترغيب، ايه الترغيب؟ بيحاول يرسم صورة جميلة وردية للشعب، طبعا الصورة دي مش حقيقية ولو حد صدقها كان مش هيلاقيها بتحصل يعني، لكن ما فيش مانع ان يكون في ناس سذج ممكن تصدق وعود هذا الملك، زي ما قال لهم تكوناني كالله، هي نفس الفكرة، واول ما دخلوا ما لقوش حاجة يعني. فهو برضو بيعرض للشعب، بقى الكلام مقصود ان الناس تسمعه، مش مقصود ان القادة دول يسمعوا، مقصود للناس، موجه للناس، رفع صوته عشان كل الناس تسمعه. بيقدم لهم عرض من ملك أشور، ايه العرض دوت؟ اعقدوا معي صلحا، اخرجوا الي، يعني اطلعوا من السامرة من الأورشليم، كلوا واشربوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته، واشربوا كل واحد ماء بئره، حتى آتي وأخذكم. نفس السيناريو اللي حصل في مملكة الشمال، إن هو ناوي يجي ياخدهم وينبحترهم في كل الأراضي بحيث يبقى لا أثر لمملكة إسرائيل بعد كده، فكان ده هو السيناريو اللي إبليس عاوز يعمله مع مملكة يهوذا. فبيقول لهم خلاص أنا ما جيش ناحيتكم خالص، واطلعوا وعيشوا براحتكم، بس اقبلوا إن أنا أجي أخدكم في يوم من الأيام وأسكنكم في أراضي زي بتاعتكم بالظبط. يعني أنت ماسك في الأرض دي ليه؟ عشان هي أرض فيها خصوبة أو فيها أكل وشرب، أنا أخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وتحيوا ولا تموتوا، يعني مش هتبقوا تحت قصاص مني. إغراء شديد جدا. لو أي حد ما عندوش انتماء لأرض إسرائيل، ما عندوش انتماء بالأحرى لإله إسرائيل، طب ما عرض كويس، يعني أموت ليه مدام حد هينقلني لنفس الأرض اللي أنا فيها دلوقتي، أرض شبهها. طبعا هو لو كان قبل كده هيفاجئ أنه هيحصل معهم زي اللي حصل مع مملكة الشمال، ولا كان هيبقى فيه أرض ولا كروم ولا حاجة، لكن هو ده إبليس. عشان كده بقول الأمر أكتر من حادثة في التاريخ، لكن أنا عندي هنا حيث يسكن الشيطان. يعني أنا هنا يعني في كل حوادث التاريخ بنشوف إبليس بشكل أو بآخر، لكن من الحوادث اللي أحس أن أنا سمعه شخصيا بيتكلم الحادثة دي. ولا تسمعوا لحزقية لأنه يغركم. يبقى هو لسه من شوية بيغرهم، فيقول لهم أن حزقية بإيه؟ بيغركم، يعني إسقاط بشكل غير عادي. يعني هو اللي بيخدع ويقول لهم حزقية بيخدعكم لما يقول لكم اتكلوا على الرب، ولما يغرهم يقول لهم ما تخلوش حزقية يغركم. ما انت بتعمل ايه؟ نفس الإسقاط، او نفس ان انا اللي بعمله اسقطه على الرب وعلى حزقية. لا يغركم حزقية قائلا الرب ينقذنا، مع ان الرب ينقذنا دي هي الحاجة الوحيدة الصح. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه؟ طبعا ده الخلط بقى زي ما قلنا، اللي بيقعد يلففك كده في أفكار لغاية ما تلاقي نفسك دخت وقعت. يعني طبعا لا مقارنة بين آلهة الرب وبين الرب وبين آلهة الأمم، لكن هو بيحاول يعني يخدع الناس اللي قاعدة على السور وبتسمع. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ وأين آلهة سفروايم وهينع وعوة؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ بيستشهد بالسامرة كمان، لأنها يعني دي كانت مملكة إسرائيل. يعني فمن من كل آلهة الأراضي أنقذ أرضهم من يدي؟ يعني ده خلق بيستخدم حقائق من الواقع. ده دايما إبليس برضو أنه بيستخدم حاجات عشان يبقى يعني يبدو أن كلامه حقيقي ومنطقي، لكن بيخلطوا بكثير من الخداع والكذب. حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكت الشعب ولم يجبوه. إذا الشعب سمع فعلا الكلام وصل، مفروض هو كان يكلم الثلاثة اللي بعتهم الملك بس عشان ينقلوا كلامه للملك، لكن هو يعني بغير شرف بدناءة يعني بيكلم الشعب. مفروض أنت ما تكلمش الشعب، مفروض تتكلم مع الملك، لكن أنا مش هنتظر منه أفضل من كده يعني. فسكت الشعب ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. هنا بشوف في الملك حزقية حاجة كويسة، يعني زي ما قلنا حتى لو ما فيش القامة للتمييز في الكلام دوت، لكن على الأقل في اتكال على الرب. يعني ده الموقف بقى اللي عمله فرق في القصة دي كلها، ان هو عمل ايه؟ فجاء اليقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنا والكاتب، ويؤاخ ابن أساف المسجل الى حزقية، وثيابهم ممزقة. لما سمعوا الكلام ده طبعا مزقوا ثيابهم من الاحساس بالاهانة ومن الاحساس بالخزي. يعني اعتقد ابليس فعلا لو تسيب على اي حد فينا احنا مجربين، يعني ثيابهم ممزقة دي تبقى حاجة بسيطة يعني بيخليك تبقى عاوز تشق هدومك. يعني ايه الموقف بتاع الملك حزقية؟ هو ده الموقف اللي فرق، انه على الرب الهه اتكل. فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه، تغطى بمسح، دخل بيت الرب، ارسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح الى اشعيا النبي ابن اموس. اشعيا بيسموه ملك الأنبياء. إشعياء كان من الأسرة المالكة، يعني احنا متعودين على الأنبياء ان هم يبقوا غلابة يعني، لكن يعتبر الاستثناء في أنبياء الله إشعياء. إشعياء كان شخص من الأسرة المالكة، يقال انه ابن عم في التاريخ اليهودي، يقال انه ابن عم الملك عزية، كان له علاقة بالملوك او بالأسرة المالكة سهل قوي يتعامل مع الملك، سهل قوي يتكلم مع الملك، سهل الملوك تتصل بيه. خدم فترة طويلة زي ما قلنا عاصر 4 ملوك، خدم حوالي 40 سنة أو 50 سنة. أكتر شخص تكلم عن الرب يسوع في نبواته، أعظمهم طبعا أشعياء 53، الإصحاح اللي بيتكلم عن الرب وعن الصليب كما لو أنه شاهد عيان لي. فأشعياء نبي عظيم مش بس في النبوات بتاعته، لكن اللي يمكن احنا ما نعرفوش أنه كان عنده الجانب الروحي وعنده الجانب الأدبي والثقافي، كان متعلم على أعلى مستوى، كان شاعر. فمعظم كلامه في سفر أشعياء عبارة عن شعر منظوم. احنا طبعا لان احنا في الترجمة ما بيعرفوش يترجموا الشعر شعر، فعندنا سفر أشعياء كله على بعضه زي اي شعر تاني. لو قريت سفر أشعياء في النص الاصلي بتاعه هتلاقيه شعر منظوم بحبكة شعرية، و يعني ازاي اخلط او اجمع بين الحق اللي الرب مدهوني وبين ان اصيغه في صياغة شعرية. أشعياء متفرد في هذا الجانب، لا يوجد له شبيه ولا داود. يعني علماء اللغة في العهد القديم عملوا إحصائية غريبة جدا، جابوا أشعار داود واللي هي المزامير وكتابات موسى الخمس أصفار وكذا حاجة من الأجزاء الكتابية، وحسبوا كل واحد استخدم كام مفردة في اللغة. يعني كل واحد بيبقى عنده حصيلة لغوية، مجموعة مفردات بيتكلم فيها، يعني كل كلامي هتلاقيه محصور في مجموعة من المفردات اللغوية اللي أنا عارفها يعني. فاكتشفوا أن أكتر شخص استخدم كلمات أو مفردات لغوية كان أشعياء أكتر من داود، رغم أن داود كاتب المزامير أو كاتب أشعار أصلا يعني، لكن أشعياء تفوق على موسى، تفوق على داود، تفوق على كل كتاب الكتاب المقدس في اللغة، في أنه إزاي يجيب ألفاظ ويجيب لغة ويصيغ الكلام بشكل يحمل أنه هو بيحمل حق كتابي وفي نفس الوقت هو شعر. من ضمنها الجزء اللي هنقراه دلوقتي الشعر دوت، أنا كنت نفسي أكتبه ليكو في شكل شعر، لأن في بعض الكتب المقدسة حاولت تصيغه في الشكل الأصلي بتاعه. الرد اللي رده على الملك كان في شكل شعر يحمل حق لكنه في نفس الوقت شاعر. يعني أعتقد أعظم الشعراء في أيامنا النهاردة مؤلفي الترانيم والكلام ده ما يجوش حاجة في أشعياء، رد يجمع بين أنك وانت بتقرأ تستمخ كده من اللغة المستخدمة وفي نفس الوقت هو بيحمل حق كتابي. للأسف أشعياء مات بيد غالبا حسب التاريخ ما بيقول ابن حزقية الملك اللي هيجي بعد حزقية، وقتل منشورا اللي بيقول عنه الكتاب نشره، كان يقال انه بيقصد بأشعياء. لكن بعد ما تمم خدمته اللي كانت زي ما قلنا مختلفة عن بقية الأنبياء في حاجات كتير، من ضمنها أنه في وضع اجتماعي كان عالي قوي غير معظم الأنبياء اللي نعرفهم، وفي الجانب الأدبي دي بعض الشراح بيسموه بولس العهد القديم. يعني كان بولس في العهد الجديد هو أكثر كتاب العهد الجديد ثقافة وفلسفة وكده يعني، فبيسموا أشعياء بولس العهد القديم. فهو من حسن الطالع يعني ان كان حزقية مدعوم بهذا الشخص، وواضح ان الشخص ده كان موجود في ارض اسرائيل ايام ابو احاز وايام ابو ابوه، لكن محدش لجأ له. يعني هو ما بيفرضش نفسه على حد، لكن زي ما قلنا هو كان من عزية اللي احنا شفناه ايام عزية الجد، وكان معاصر ليه، لكن لما جه أحاز ابن عزية وأبو حزقية ما تعملش مع أشعيا خالص، فأشعيا ما فرضش نفسه عليه. لما جه حزقية وقرر أن يستعين بأشعيا، لقاه موجود ولقاه بيعين وبيساعد يعني، فبعت لأشعيا برسالة بيقول له إيه، هكذا يقول حزقية: هذا يوم شدة وتأديب وإهانة. ده رد فعل الكلام اللي اتقال على حزقية. لو أنا مميز إن اللي بيتكلم إبليس، لا أنا هشعر بالإهانة، ولا أنا هشعر إن ده تأديب، ولا هشعر إن ده شدة. لكن معنى إنه شعر إن دي شدة وتأديب وإهانة إن في حاجة من الكلام وصلت، يعني في حاجة لمست في الكلام، فجات له فكرة إن ممكن يبقى ده تأديب. هو بيقول له: ومين قال لك إن الرب مش هو اللي قايل لي؟ ما الرب اللي قايل لي اطلع واخرب المدينة. فهو قال لك ممكن الرب يكون عاوزني يأدبني عن حاجة. يعني تحس إن في انكسار، بس مش الانكسار بتاع الرب، ومش الانكسار اللي هيؤدي لشيء كويس، لا، يعني انكسار نتيجة إن أنا اتهزيت قدام الكلام ومش قادر أميز الكلام إيه الصح فيه وإيه الغلط. لكن يعني كويس إن أنا قدرت أستنجد بشخص ممكن يبقى عنده هذا التمييز. وبيشبه الموقف ده تشبيه جميل، بيقول إن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة. كما لو إن يعني في موقف لازم يتاخد فيه قرار، خلاص جه وقت لازم يتاخد فيه قرار، والقرار ده لازم يبقى قرار شديد يعني، وما فيش أي قوة لاتخاذ هذا القرار. يعني الملك واقف، الجيش واقف محاصر أورشليم، بيتكلم مش مديله فرصة، يعني مش مديلهم هدنة حتى يعني، والشعب كلام في ودن الناس، والناس هتبتدي تنهار، ومفروض يتاخد موقف، وأنا مش عندي أي قوة لاتخاذ الموقف. فالتشبيه جميل برضو اللي هو استخدمه ده، زي واحدة جه وقت انها تولد، مفروض يعني تقدم كل طاقتها في الامر، وما عندهاش يعني الطلق اللي بيسموه او القوة اللي تولد بيها يعني. فتعبير معبر جدا يعني: لعل الرب الهك يسمع جميع كلام ربشاقي الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير الاله الحي، فيوبخ اللي هو الرب على الكلام. يعني يا ريت ربنا يوبخ على الكلام اللي سمعه الرب إلهك، فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. دي الطلبة اللي هو بعتها لأشعياء، بيقول له ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. امتياز أن يكون في أيامي شخص أنفع أقول له صل، يعني أرفع أنفع أسند وأقول له ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعياء فقال لهم: أشعياء مش دخل صلى وطلع يعني يقول لهم حاجة؟ لا، ده اللي بنسميه نبي الله. نبي الله والأحداث بتحصل هو عنده التمييز، بس لو أنت ما بعتش تقول له مش هيقول لك حاجة، واعمل اللي أنت عاوزه. يعني لو كنت خدت أي قرار في الوقت دوت أشعياء مش هيقول حاجة، لكن يعني أشعياء بعت تسأله بتفاجأ ان هو عنده التمييز وعارف ايه اللي بيحصل ومميز كل حاجة، وهيقول لك الرد على طول. يعني ما دخلش صلى مثلا وقال لهم طبعا ما نشوف ايه اللي بيحصل دوت ولا بتاع، والحدث بيحصل رجل الله هو عارف ايه اللي بيحصل، عنده هذا التمييز. فقال لهم أشعياء: هكذا تقولون لسيدكم هكذا قال الرب لا تخف. لا تخف يبقى انا مميز. ان حزقية خاف، ان الكلام لمس، هو المقصود من الكلام انه يخوفني فانا خفت. لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته. يبقى كل حرب ابليس كلام، بس هو في الاخر لا يملك شيء. يعني ابليس لا يملك فعلا انه يخرب المدينة، لا يملك انه هو فعلا ينتصر على شعب اسرائيل، لا يملك انه هو يسبي هذا الشعب الا في التوقيت بتاع الرب، لكن هو في الآخر كلام. فالرب يقول له ما تخافش من الكلام الذي سمعته، الذي جدف علي به غلمان ملك أشور. دي طبعا فيها استهانة، الرجل عمال يجعجع ده وعملين يقولوا طب وطي حسك، وعملي الرب بيسميهم شوية عيال، يعني ده شغل عيال يعني. فأنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه، وأسقطه بالسيف في أرضه. بصوا العقوبة دي أو الموقف ده ما حصلش، رغم أن أشعيا بيقول له ده اللي رب هيعمله. ليه بقى؟ لأن في موقف تاني حصل بعد كده، فالقضاء اللي الرب كان قال عليه زاد. يعني الرب قال له أنا هبعت له خبر أو هخلي فيه خبر يجي له يخليه يسيب الحصار دوت ويسيب أورشليم ويرجع، وهيموت في أرضه. الموقف اللي حصل بعد كده لما إبليس، ساعات إبليس يعني بياخد خطوة زيادة لما يعني بيلاقي الدنيا سالكة قدامه، عجلت بقى بقضاء ما كانش في الكلام الأولاني. يعني الكلام الأولاني يعني برضو ده ميزة، ان يبقى عندي برضو رجل الله اللي بينقل مع الرب. يعني لغاية دلوقتي، لغاية الكلام اللي اتقال ده، عقوبته ان هو هيرجع وهيموت في ارضه. لما زود في الكلام جاب لنفسه قضاء اصعب. فرجع ربشاكي ووجد ملك اشور يحارب لبنى. على فكرة ابتدى القضاء ده يحصل، انه يجيله اخبار ايه بقى. فرجع ربشاكي، او اللي احنا عارفين هو المتحدث باسم القوات المسلحة، ووجد ملك اشور يحارب لبنى. ليه؟ لانه سمع انه ارتحل عن لخيش وسمع. يبقى لما رب قال له انا هخليه يسمع خبرا حصل، بس هو ياريته بقى رجع الى ارضه فعلا وكان الموقف خلص على كده. لا، جه باعت فعاد وارسل رسلا الى حزقية قائل، خد خطوة فقطع رجله بقى. يعني ابليس ساعات الرب يسيبه يتكلم، بس في عند خطوة معينة كده لو مد رجله خطوة زيادة بيقطع رجله. يعني عارفين يقول لك هقطع رجلك. يعني سمع عن ترهاق ملك كوش قائلا قد خرج ليحاربك. مفروض بقى ان انا اما اسمع ان في ملك اسمه ملك كوش جاي يحاربه، ان هو يروح يحاربه فيفك الحصار عن اورشليم، وده اللي يبقى الرب قاله. قصة كانت خلصت لغاية كده. لا، هو سمع، يعني خد خطوة زيادة ضد اسرائيل، فكانت الخطوة دي ليها عقوبة برضو زيادة عن اللي قبل كده. يعني الامور في السماويات مش صب كده، يعني مش حاجات كده، يعني قضاء وقدر. لا، يعني الرب لغاية كده بيحكم بقضاء، زودت عن كده القضاء بيزيد. يعني القصة فيها أخذ وعطى. يعني والكتاب دقيق جدا، مش بيقول أن ترهاق ملك كوش خرج ليحاربه، لا، بيقول سمع أن ترهاق، يعني ممكن متبقاش القصة حقيقية خالص. فعاد وأرسل رسلا إلى حزقية قائلا هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين لا يخدعك إلهك. هنا بقى ابتدى ياخد خطوة زيادة وفيها يعني تطاول على الرب نفسه. لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور، إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لإهلاكه. هل تنجو أنت؟ هل أنقذت آلهة الأم؟ نفس الكلام الخايب، الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي، جوزان وحران ورضف وبني عدن الذين في تلشار، أين ملك حماة وملك أرفاد وملك مدينة سفرويم؟ أنت كده جيت لأضاق بقى. لاحظوا بقى في الموقف الثاني دوت، حزقية ما بعتش الأشعة، ما قالوش الجواب الجديد اللي جه ده، لكن أشعة يعرفه. شفتوا بقى، يعني المرة الأولانية هو بعت له يقولوا له إيه اللي حصل، ففوجوا ان هو عارف وبيقول لهم قولوا له كذا كذا كذا. المرة دي هو ما بعتش خالص، خد الكلام ده وطلع بيه قدام الرب وما اتصلش بأشعيا. ففوجئ بأشعيا بيبعت له بكل تفاصيل اللي حصلت، وبعت له قطعة من الشعر. يعني يذهلني الشخص اللي اصلا بيتكلم في حرب وموت وحد محاصر وبتاع، وقاعد يصيغها شعرا، يعني قاعد يصيغ الرسالة بحيث وانت تقراها كده تنسى الحرب وتقعد تتمزج كده من الترنيمة دي. يعني ياريت كنا نقدر نترجم العبري بنفس الألفاظ اللي ينفع تبقى شعر بالعربي، لكن المضمون هو اللي جاي ده. صلى حزقية أمام الرب، أخذ حزقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها. المرة دي زي ما قلنا ما اتصلش بأشعيا. ثم صعد لبيت الرب، نشرها حزقية أمام الرب، وصلى حزقيا أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، لأن احنا عارفين إن غطاء التابوت كان عليه اتنين كروبيم كده، وهو مفروض الرب يبقى جالس على غطاء التابوت، فيبقى الجالس فوق الكروبيم. أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض. ده الإيمان، ده الإيمان اللي هو شككه فيه وقال له: ما دام الرب إله على كل الممالك يبقى هو قال لي، يبقى أنا ما تصرفش من نفسي، يبقى أنا جاي أخرب مدينتك بأمر من الله. أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، اسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. لأن هو المرة الثانية دي تطاول على الله نفسه، كان بيقولهم ما تخلوش حزقية يخدعكم، لكن المرة الأخيرة دي قال لهم ما تخلوش الرب يخدعكم. حقا يا رب إن ملوك أشور، هو بيقول هو فعلا ما بيتكلمش غلط، يعني هو بيعرف يمزج الصح بالغلط كده بشكل غريب. هم فعلا ملوك أشور خربوا الأمم وأراضيهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، بس ده لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبدوهم. لكن أنت أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. صلاة شخص واحد، تصرف سليم أنه يتكل على الرب، أنقذت مملكة يهوذا من أن تلحق بمملكة إسرائيل في السبي، واستحقت هذه الرسالة الجميلة من أشعيا. الرسالة دي على فكرة موجودة في أشعيا 36 و 37، النص قصة اللي احنا قريناها دي كلها موجودة تاني. أشعيا نفسه بقى كتبها تاني في سفره في نبوة أشعيا 36 و 37. فأرسل أشعيا ابن أموس إلى حزقيا قائل، من أول هنا بقى قائلا دي ده كلام شعر، يعني مكتوب في أبيات شعرية، هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه. يبقى هو راح يصلي، طلع يصلي، فوجئ إن أشعيا بيقول له أنا عارف إنك صليت، أنت صليت الرب بيرد عليك، الرب اللي أنت صليت له بيرد عليك. الذي صليت إليه من جاد سنحريب ملك أشور قد سمعت، الرب يقول لك قد سمعت، يعني اللي أنت صليته أنا الرب بعتني أقول لك أنا سمعته، وهذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. من أول النقطتين فوق بعض دي نحط نقطتين كده، ده شعر بقى. احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون. ليه عذراء؟ لأن مفروض أن الزوج لإسرائيل هو الرب، يعني الرب هو، يعني مش مقصود أن عذراء يعني البنات بس هي اللي كانت تستهزأ، لكن الصبيان ما بيستهزأوش يعني، لا، هو بيشبه دولة إسرائيل بأن هي بعلها أو زوجها هو الله، زي الكنيسة أما بنقول أنها عروس المسيح. فاحتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، نحوك أنغضت ابنة أورشليم رأسها، من عيرت وجدفت وعلى من؟ مع أن الجواب ده ما راحش الأشاعي، الجواب ده راح اللي فيه تعيير للرب ده راح لحزقية، وحزقية خده ونشره أمام الرب. أشاعي كأنه أراه بالظبط، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتك؟ وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل. دي أبيات، يعني دي أبيات. على يد رسلك عيرت السيد وقلت بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال إلى عقاب لبنان، وأقطع أرزه الطويل وأفضل سروه وأدخل أقصى علوه وعر كرمله. أنا قد حفرت وشربت مياها غريبة، يعني إشارة للدول أو الممالك اللي هو غزاها وامتلكها كان فيها عيون مية، وأنشف بأسفل قدمي جميع خلجان مصر. الآية دي بقى اللي جاية 25 دي آية من ذهب، يعني الآية دي لو عرفنا معناها إيه دي تحمل زي ما قلت، يعني غريب قوي إن عندي شخص بيصيغ شعر وبيقول في نفس الوقت يعني بالنسبة له مزامير داود ما تعتبرش حاجة. يعني الحق اللي في عدد 25 ده غريب جدا لو نفهمه نفهم معناه الحقيقي. ألم تسمع؟ رب بيقول له أنت ما تعرفش، أنت ما تعرفش، ما تعرفش إيه؟ إن من بعيد قوي ومن زمان قوي أنا اللي عملت كل ده. كل اللي أنت عملته ده اللي أنت بتقول إن أنا عملته ودخلت لبنان ونشفت مصر وبتاع، أنت مش عارف إن أنا الرب بيتكلم عن نفسه، أنا اللي عملت كل الكلام ده، أنا اللي مرتب كل الحاجات دي منذ الأيام القديمة، صورته أنا اللي مصور من زمان خالص إن يجي اليوم اللي أنت فيه تخش البلاد دي وتنتصر. كل انتصار أنت حققته في حياتك على أي دولة على أي شعب أنا اللي عامله. يعني العدد 25 ده يحمل حق يعني يشرح في مجلدات. نفس الكلام اللي قاله لنبوخذ نصر بعد كده على يد دانيال لما قال له انتصاراتك دي كلها الرب هو اللي اداها لك. يعني انت نبوخذ نصر كان معتقد ان هو منتصر، يعني فوجئ ان الرب يقول له كل الانتصار ده بتاعي. نفس المعنى بس اشعيا بيصيغه في شعر بيقول له ألم تسمع، فيها حتى نوع من الطرافة، يعني اللغة جميلة، بيقول له أنت ما تعرفش، أنت ما جالكش خبر ولا إيه، كل اللي أنت بتعمله ده أنا اللي عملته منذ البعيد، أنا صنعته منذ الأيام القديم، رسمته صورته، أنا اللي رسم لك خريطة تعمل إيه وتروح فين وتنتصر على مين وما تنتصرش على مين. إلى هذا الحد الرب له السلطان على كل شيء. منذ الأيام القديمة صورته الآن أتيت به. دلوقتي أنا من زمان قوي مرتب أن ده يحصل، بس دلوقتي جه توقيت أنه يحصل. يعني أن دلوقتي يبتدي يحصل الانتصارات ده، أنا دلوقتي أنا برضو اللي أتيت به. يعني اللي أنا رسمه من زمان ومعينه من زمان بيتحقق دلوقتي، أنا برضو اللي حققته. فتكون أنت بين قوسين لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابع خربة. أنا اللي مرتب كده أنك أنت تكون لتخريب مدن محصنة. الشعوب اللي أنت خربتها دي أنا مرتب كده من زمان خالص، وجه توقيت أن ده يتنفس اللي هو القضاء. عدد واحد اللي هو عدد 25 يحمل حقا، يعني يحتاج إلى مجلدات لو حبينا نتكلم فيه. فسكانها، الشعوب اللي انت دخلتها وعملت دوس فيها وبتاع، لاقي ان سكانها قصار الايدي، يعني عاجزين مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. عارف ليه؟ انا اللي عملت كده. يعني حتى لما تخش بلد فتلاقيها بتنهزم، انا اللي عامل كده. يعني انا اللي مدي ليك القوة انك تنتصر ومدي الضعف للي بينهزم. قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل، كالنبات الأخضر، كحشيش السطوح، كالملفوح قبل نموه. يعني زي ما قلت الكلام، لو قعدنا نشرح أشعيا كاتب على فكرة نفس النص ده مكتوب في سفره هو كنبوة، يعني لكن هو مذكور هنا كتاريخ ومكتوب في سفر أشعيا كجزء من نبواته. إن يعني إن الله بيدي القوة للمنتصر وهو اللي بيسمح بضعف المنهزم. يعني عشان الشعوب لما تلاقي شعوب بتنهزم قصار الأيدي، مش طايلين، عاجزين، جناحهم مكسور، برضو ده من الله. يعني القوة من الله والضعف من الله. ولكني عالم، هنا بقى الرب بينقل للأسف الشديد، أنت لما ابتديت تنتصر وابتديت تغلب ما فهمتش إن أنا السبب في هذا الانتصار، ابتديت تتعالى علي. لكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك أنا بهيجة على الشخص اللي اداني النصرة واللي عايشني. مش غريب، احنا فينا كتير كده. الخير الرب دهولنا في وقت ممكن يجي في وقت بيخلينا تعالى حتى على الرب نفسه. فالرب بيقول له لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أنا سمعتك المرة الأخيرة وانت بتتكلم عليا، بقى هو دي نتيجة ان انا اللي مديك القوة ومديك الانتصار. طب هعمل حاجة بقى غريبة، ايه الحاجة دي؟ هضع خزامتي في انفك. الخزامة دي حلقة حديد بيحطوها في انف الطور. بتشوفوا ساعات كتير المشهد ده، الطور بيخرموا انفه من الناحيتين، يحطوا حلقة حديد عشان يتجر منها. الجزء ده بيبقى جزء حساس جدا، فلما يتجر منه ما يقدرش يعني يقاوم، لان اي مقاومة فيها جرح ليه يعني. فالرب بيشبهه بطور هايج. هايج، انت مجرد طور هايج. هحط خزامة في انفك ولجامي في شفتيك زي الحمار او الحصان، وردك إلى الطريق التي جئت فيه. لغاية هنا ده الكلام الموجه للملك، لكن من بعد كده ده كلام موجه لحزقية نفسه. الرب بيقول له بقى وهذه لك العلامة يا حزقية، ان الرب بيقول لك دي نبوة، السنة دي هتاكله زريعا. زريعا هو النبات اللي بينبت لوحده، لان كان فيه حصار فالناس ما عرفتش تخرج وتزرع زي كل سنة، فالحقول كان فيها نباتات طلع من نفسها كده مش مزروعة، فدي اللي بيسموها الزريعة. فبيقولهم معلش السنة دي هتاكلوا زريعة، السنة اللي بعدها هتاكلوا خلفة. الخلفة هي النباتات اللي بتطلع بعد أو من أثار النباتات الزريعة دي، لكن في السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. بصوا ده برضو بيتكلم على المستقبل، يعني التاني بيتكلم على المستقبل فبيقول له هتاكلوا البراز بتاعكم وهتشربوا البول. بص الصورة التعيسة دي. واحد برضو بعت لي بيقول لي الرب بيقول لك في السنة الثالثة هتزرع كروما، يعني تخيل ده المستقبل في عينين الرب، وواحد بيوريك حاجة تانية خالص، يعني حاجة ما لا أساس لها من الصحة، بيرسم لك صورة بشعة لنفس الأيام اللي الرب رسم لك ليها صورة في منتهى الخير. لو أنا ما عنديش أشعية ممكن أصدق الصورة الصعبة دي، يعني ممكن أخاف فعلا وركب يتخبط في بعض. ويعود الناجون من بيت يهوذا، الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. يعني ده كله غيرة من الرب على مجده وعلى الإهانة اللي لحقت به. لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور لا يدخل. هنا بقى بصوا العقاب اتغير، يبقى هو لما بعتوله في الأول قال لهم هيسمع خبر فهيرجع وهيموت هناك، لما خد خطوة زيادة وقال كلام ضد الرب العقاب تغير برضو. فلأنها بيقولهم اسمعوا بقى كلام الرب اللي هيحصل على ملك أشور، مش هيخش المدينة ولا هيرمي هناك سهم ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة، وفي الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. لأن ده بيأكد اللي احنا قلناه أن القصة كلها كان مقصود أن نسل الرب ما يجيش منه أو نسل داود ما يجيش منه الرب يسوع، فالرب هو بيقول أنا هدافع لأجل نسل داود. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور. يعني هو لو كان سمع الخبر الأولاني ورجع كان هيبقى خير لي، لكن تقدم فاتقطعت رجله. ضرب من جيش أشور 185,000 قد قتلوا في ليلة واحدة. ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثثا ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور بعد ما خد ألم على الكلام اللي اتقال دوت، يعني تولوا، وذهب راجعا وأقام في نينوى ودخل يسجد في بيت نصروخ إلهه. فنستغرب أو إن اللي قام عليه ضربه إدرملك وشراسر ابنه بالسيف، اثنين من ولاده دخلوا عليه قتلوه وهو راكع بيسجد لإلهه، كما لو إن الرب عاوز يقول له أدي إلهك بقى اللي مش عارف يدافع عنك، يعني أنت بتقول إن إله إسرائيل مش هيعرف يدافع عنه، لا نعرف يدافع عنه إلهك أنت، وأنت سجد له في الهيكل بتاعه ولادك قتلوك. يعني رد قوي جدا على كل اللي قاله هذا الرجل في كلامه اللي ملوش أي معنى. لو عاوز أقول كل بقى المحاضرة الكبيرة اللي قالها في الإصحاح اللي فات وكل الكلام الإهانة والكذب والحاجات دي، إيه اللي اتحقق منه؟ ولا حاجة. إذا عشان الصورة تبقى كاملة، بس إبليس بيعرف يقول كلام كبير وبيعرف يخدع وبيعرف يخوف وبيعرف بس في النهاية إيه اللي بيحصل؟ هو ما قدرش يعمل حاجة، يعني هو ما في الآخر ما قدرش يعمل حاجة، واللي عمل هو الرب. فولدين قتلوه بالسيف ومعرفش ايه السبب قتلوه ليه بالسيف، هل اعتبرونه مسؤول عن الناس اللي ماتت في المعركة؟ ضربوه وهربوا الى ارض اسمها ارض أرارات، دي موجودة في تركيا، وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. هنكمل حياة حزقية المرة الجاية. لكن الدرس بتاع النهاردة جميل وبيكشف الستار عن حاجات وأساليب بنتعرض ليها النهاردة. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. لا دي أحد المواهب الموجودة في الكنيسة. الرب أقام في الكنيسة أنبياء ورسل معلمين, يعني دي أحد النبوات, يعني دي موهبة لناس خاصة بشكل خاص. إذا مفيش أنبياء دلوقتي, إذا الله مش لاقي حد يديله الموهبة دي, يعني لو الرب عاوز يقيم أي حد الروح القدس يقدر يقيم. يعني هو أصبح كل شعب الرب من حقه إنه يقعد قدام الرب ويعرف ويسمع, بس مش بالشكل بتاع النبي. النبي ده بيبقى حد عنده صورة كاملة بكل تفاصيلها. أنا بقعد أشوف اللي يخصني أنا واللي خطوة اللي تخصني أنا في حياتي, يعني من حق ان اعرف الرب والرب يتكلم معايا في ما يخصني يعني. لكن النبي ده بيبقى ليه وضع عام عن فكر الرب تجاه كل الامور, يعني ما مش محدود في حاجه معينه. يعني اللي بيعملوه داعش والحاجات اللي بنسمعها دي برضو وانتصارهم ودخولهم لمدن معينه وانتصارهم على شعوب معينه هي نفس القصة نفس التاريخ, ونقدر نعرف نفس الإجابة برضو إن الرب منذ القديم هو المعين الكلام ده. بس هو الإنسان هيقع في نفس المشكلة, وعلى فكرة هيرتكب نفس الخطأ إن هم هيظنوا إن هم بقوتهم عملوا كده, فهتكون النتيجة إنه سيوضع خزامة في أنفه وسيرجع. يعني إلهنا الأمور في يده مرسومة من زمان بكل تفاصيلها. يعني ما تنسوش الآية 25 دي لوحدها كده, دي كتاب مقدس لوحده, أو يعني ده حق لوحده. يعني لازم, يعني ياريت يبقى باستمرار في أذهاننا إن كل ما يجري سبق الرب إنه رسمه بالتفاصيل, حتى لو الآن بيظهر بس هو من زمان خالص, هو مفيش حاجة جديدة. اللي بيظهر النهاردة ده محدد مسبقا ومعلوم مسبقا عند الرب. ممكن أنا أعمل أشياء برغم أنه ما جاش سبته في الملوك اللي فاتت وقعش مكان بعيد, بس معروف من وقت ما حس انه محتاج حد, يعني معروف ان هو يسأل عليه. هو مش مكان بعيد ولا حاجة, هو قاعد بس هو ما بيفرضش نفسه على حد. دي موهبة غير إيليا. غير إيليا اللي بياخده من الرب مطلوب يوصله للناس, أو إليشع مثلا الرسالة اللي في أمهم لازم توصل للشعب, أو صمائيل. أشعيا نوعية مختلفة, إنه يبقى عنده فكر الرب لكن هو مش مطالب ينشره في وسط الناس. لو محدش راح سأله هو ما بيتكلمش, هو بيكتب إلا الله بيقوله له. يعني دي خدمة أو نوعية مختلفة, يعني مش متجول في وسط الشعب أو مش بينزل في وسط الشعب. لكن لو رحت سألتيه هتلاقي عنده فكرة الله, يعني بيكتبه وبيسيبه. يعني عشان كده هو سايب لنا سفر, إليا مش سايب لنا سفر, لأنه ما النوعية مختلفة. النوعية اللي بياخده إليا المفروض يوصل للناس, يمكن لو اتكتب بعد كده مش هينفعني أنا في حاجة, لأنه حاجة خاصة بتوقيت معين بحاجة معينة. أشياء بياخد حاجات خاصة بفكرة الله تكتب, يعني تحفظ للزمن. رحتي له هتستفيدي, ما رحتلوش مش هتستفيدي.